أنا فهمت عليك. الآن تقدر أنت تصور لي ست أشخاص. شخص ببيع كاش بعشرة للتقسيط 15. شخص ثاني كاش بعشرة بالتقسيط 12. كاش شخص ثالث 11 بالتقسيط 12. هذا بده يشتري من الشخص الثالث. الشخص الثالث بيبيع نقدا 11، كاش بده يبيع 12 مثلا، والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة. أنا عم أسألك، هذا مو بيع تقسيط؟ لا شك تقسيط. كان ايش بتلي مالي ثمن عليه؟ يرجع لك السؤال السابق، ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟ سعر النقد اللي هون هناك عند واحد آخر تقسيط. أحد إخواننا يزعم أنك أجزت مثل هذه الصورة. صحيح. أي دليل؟ جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة. أراد أن يشتري بيتا. فهذا البيت بعشرة آلاف نقدي 15,000 تقسيط. مضت الأيام حصل الظروف صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط. فهذه الصورة يزعم هو أنك أجزتها له. سعر التقسيط كان 15. أي نعم. وبعد مدة صار سعر التقسيط 10. بالعكس. صار التقسيط سعر 10. سعر النقد. النقد. نعم. طيب وسعر النقد. أي ما حكاها. طيب أي ما حكاها. هات كلها وخلك. ها؟ خلك. ما ليش نحن مشان بيان الشرع. طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا نشكر عفواً سعر النقد أقل ما بدنا ندخل في التقسيط باب 1000 2000 إلى آخر المهم أقل. طيب شو اللي أنا أبحثه وأجسته؟ الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من السائل. أي مشكلة. هو لعله هكذا الأمر تمام. الله أعلم. إيه؟ ولكنها هذا أكل واضح. أكل حرام ولا حلال؟ حرام. مبين. أكل تقسيط. لا أكل مبين. يمكن سلام الله. ممكن تعطيهم خبر؟ ماشي. وضح لك الجوار؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.